خد مني فكرة يا www.dj-vito.com. الدنيا يا ناس دي غابة، لو عشت فيها طيب هتكلك الديابة، لو عشت فيها طيب هتكلك الديابة. خد مني فكرة يابا، الدنيا يا ناس غابة، خد مني فكرة يابا، الدنيا يا ناس غابة، خد مني يا با. لا لا لا لا www.dj-vito.com. احنا في زمن الوحوش الناس ما بيرحموش، احنا في زمن الوحوش حوش يا رب. www.dj-vito.com.